لأن الله تعالى خلقها في ستة أيام، أولها الأحد وآخرها الجمعة، وفيه ابتداء خلق آدم، خلق الله آدم يوم الجمعة، وفيه أخرج من الجنة وأهبط إلى الأرض، فيكون مبدأ خلق البشر يوم الجمعة، وفيه تقوم الساعة، فيكون منتهى الخلق أيضا متى؟ يكون منتهى الخلق يوم الجمعة، فهو يوم عظيم. ولهذا اختص بأحكام نذكر منها ما تيسر، من ذلك أنه اختص بفرض صلاة الجمعة، وهذه الصلاة يشترط فيها الجماعة باتفاق المسلمين، فلا تصح صلاة الجمعة من منفرد، لا في البيت كالمرأة والمريض، ولا في المساجد، بل لا بد من الجمعة من الجماعة فيها. فلو قدر أن إنسانا صلى وحده يوم الجمعة وقال أريد أن تكون جمعة، قلنا له إن صلاتك غير صحيحة ويجب عليك أن تعيدها. هذه الصلاة لا بد فيها من جمع ثلاثة فأكثر، غيرها من الصلاة تنعقد باثنين، بإمام ومأموم، أما الجمعة فلا بد فيها من جمع ثلاثة فأكثر. واختلف العلماء رحمهم الله في العدد الذي لا بد منه في صلاة الجمعة، فمنهم من قال 40 رجلا، فلو كان هناك قرية صغيرة ليس فيها إلا 30 رجلا فإنهم لا يقيمون الجمعة، لأنه لا بد أن يكون العدد كم؟ 40. وقال بعض العلماء يكفي 12 رجلا، لأن الصحابة الذين انفضوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأوا التجارة لم يبق منهم إلا 12 رجلا، وهذا يدل على أن 12 رجلا يكفي في عدد الجمعة. ومنهم من قال يكفي في عدد الجمعة 3، فلو فرض أن قرية ليس فيها مستوطنون سوى 3 نفر فإنها تقام الجمعة، لأنه يحصل بها جمع، إمام يخطب، ومؤذن يدعو، ومأموم مجيب. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، هذا من المنادي؟ المؤذن، لا بد من خطيب، ولا بد من مدعو يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. وهذا القول أرجح الأقوال، أنه يكفي في عدد الجمعة 3، إمام يخطب، ومؤذن يدعو، ومأموم مجيب. طيب لو صلى الإنسان غير الجمعة كالظهر مثلا، لو صلى وحده أتجزئه الصلاة؟ الجواب نعم تجزئه وتبرأ بها ذمته، لكن إن كان ممن تجب عليه الجماعة كان آثما، وإن كان ممن لا تجب عليه الجماعة كان غير آثم. من خصائص هذه الصلاة العظيمة أنها لا تصح إلا في الوقت، لا تصح إلا في الوقت. ولهذا قال العلماء من شروط صحة الجمعة الوقت، وفي غيرها قالوا من شروط الصلاة دخول الوقت. وحينئذ نسأل ما الفرق بين قولنا من شروط صحة الصلاة الوقت ومن شروط صحة الصلاة دخول الوقت؟ هل بين العبارتين فرق أو هما شيء واحد؟ من يعرف يرفع يده. تفضل. قم يحرم. وما هو؟ نعم. تمام، بارك الله فيك. الفرق بين قولنا من شروط صحة الصلاة دخول الوقت وقولنا من شروط صحة الصلاة الوقت أننا إذا قلنا من شروط صحة الصلاة الوقت فإنها لا تصح لا قبله ولا بعده، وإذا قلنا من شروط الصلاة من شروط صحة الصلاة دخول الوقت لم تصح قبله وصحت بعده. ولكن هل تصح الصلاة بعد الوقت لمن أخرها عمدا أو لا؟ لا تصح. ولمن أخرها نوما أو نسيانا؟ نعم تصح. تمام. الصلاة التي غل الجمعة لو أن الإنسان نام ولم يستيقظ وليس عنده من يوقظه فلم ينتبه إلا حين خرج الوقت فإنها تصح، يصليها وصلاة صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى؟ إذا ذكرها، هذا في النسيان، يعني وإذا استيقظ هذا في حال اليقظة. ولهذا لما نام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن صلاة الفجر وهم في سفر فلم يستيقظوا إلا بطلوع الشمس صلاها ولم يدعها. لكن لو أخر الصلاة عمدا عن وقتها بلا عذر شرعي فهل تصح الصلاة؟ لا، هذا أنت لا تصح كما قال أخوك. طيب استعد، ما الدليل؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ومؤخر الصلاة عن وقتها بلا عذر عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون عمله مردودا. وكذلك أيضا ربما يستدل بقوله تعالى: ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. والمخرج للصلاة عن وقتها بلا عذر متعد لحدود الله فيكون ظالما، والظالم لا يقبل منه، إنه لا يفلح الظالمون. من خصائص الجمعة أنها لا تكون إلا في الأوطان في المدن والقرى، غير الجمعة في أي مكان. طيب، والجمعة في الأوطان والقرى. أحسنت. الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يسافر الأسفار الطويلة وتمر به الجمعة ولم يكن يقيمها في السفر، ولو كانت الجمعة واجبة على المسافر لأقامها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأعجبوا أن يوم عرفة في حجة الوداع صادف يوم إيش؟ الجمعة، ومع ذلك لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة صلاة الجمعة كما في حديث جابر الطويل الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في الوادي فخطب الناس خطبة معروفة بليغة، ثم أمر بلالا فأذن، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، هكذا قال جابر رضي الله عنه. ولقد ظل من قال إن الجمعة تقام في السفر، وخرج عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه إذا فعل أن يعيدها إن كان يريد إبراء ذمته وإقامة حجته عند الله عز وجل، لأن هذا ليس موضع اجتهاد حتى يقال لا إنكار في مسائل الاجتهاد. هذا السنة فيه واضحة أجلى من النهار في ارتفاع الشمس. ولا عذر لأحد أن يقيم صلاة الجمعة في السفر إطلاقا، لكن لو صادف أنك في بلد نازل تريد أن تواصل السفر في آخر النهار وجب عليك أن تصلي مع المسلمين، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والمسافر من المؤمنين ولا من غير المؤمنين؟ من المؤمنين، فيشمله الخطاب. ومن خصائص هذه الصلاة أنه لا يجمع إليها ما بعدها، والذي بعدها ما هو الأخ؟ نعم، صلاة العصر. أحسنت، لا تجمع صلاة العصر إلى صلاة الجمعة. فلو أن الإنسان كان مسافرا نازلا من البلد ويريد أن يواصل السير بعد صلاة الجمعة وصلى مع الناس صلاة الجمعة فإنه لا يضم إليه العصر. لماذا؟ لأن السنة إنما وردت في الجمع بين الظهر والعصر، وصلاة الجمعة ليست صلاة ظهر بالاتفاق. لا أحد يقول إن صلاة الجمعة صلاة ظهر، وعلى هذا فنقول واصل السفر، وإذا دخل وقت العصر وأنت في السفر فصلي حيثما أدركتك الصلاة. ومن خصائص هذه الصلاة العظيمة أن القراءة فيها جهر، القراءة فيها جهر وغيرها سر، إلا ما كان مثلها في جمع الناس فيكون جهرا. ولهذا نرى أن صلاة العيدين القراءة فيها جهر، الكسوف جهر، حتى في النهار لو كسبت الشمس فالقراءة فيها جهر، الاستسقاء جهر، لأن الناس مجتمعون. فهذا الاجتماع الموحد جعل القراءة في الصلاة جهرا ولو كانت نهارية. واضح يا جماعة؟ هل فهمتم ما قلت أو لا؟ مفهوم؟ إذن من خصائص صلاة الجمعة أنها إيش؟ أن القراءة فيها جهر بخلاف الظهر، وذلك من أجل أن يجتمع هذا الجمع الكبير على قراءة واحدة وهي قراءة الإمام. من خصائص صلاة الجمعة أنها تصادف ساعة الإجابة، تصادف ساعة الإجابة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وهذه نعمة عظيمة، هذه ليست موجودة في صلاة الظهر مثلا لكنها في صلاة الجمعة. فأرجى ساعات الجمعة في الإجابة هي وقت الصلاة، أولا لأن ذلك جاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وثانيا أن هذا اجتماع من المسلمين على عبادة واحدة بقيادة واحدة يعني إمام واحد، وهذا الاجتماع يكون أقرب إلى الإجابة. ولهذا في يوم عرفة حين يجتمع المسلمون على صعيد عرفة ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا يباهي به الملائكة ويجيب دعاءه. لذلك احرص يا أخي على الدعاء في هذا الوقت، وقت ساعة صلاة الجمعة. لكن من أين تدخل هذه الساعة ومتى تدخل؟ تدخل من حين أن يدخل الإمام إلى أن تقضى الصلاة. فلننظر الآن متى ندعو. دخل الإمام وسلم وبعد ذلك شرع إيش؟ لا يأخذ. غلط. دخل الإمام وسلم وبعد ذلك الأذان. الأذان ما فيه دعاء، فيه إجابة المؤذن. بعد الأذان فيه دعاء، أي بين الأذان والخطبة فيه دعاء. تقول بعد الأذان يا أخ الله رب بارك الله فيك. طيب، هذا يقال بعد متابعة المؤذن، ثم تدعو بما شئت. ما دام الخطيب لم يشرع في الخطبة فأنت في حل، ادعو الله بما شئت. كذلك أيضا بين الخطبتين تدعو الله بما شئت من خير الدنيا والآخرة. كذلك أيضا في أثناء الصلاة في السجود دعاء ولا لا؟ في السجود دعاء. نعم، في السجود دعاء، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقرب ما تكون من الرب وأنت ساجد. لماذا؟ لأن هذه الهيئة، يعني هيئة السجود، أكمل ذل للإنسان. أي عضو فيك أشرف؟ الوجه. الوجه أين تضعه في السجود؟ في الأرض، موطئ الأقدام، موطئ الأقدام. فرأسك، جبهتك مساوية لأصابع رجليك. بهذا الذل والتطامن العظيم صار الإنسان أقرب ما يكون من ربه جل وعلا، لأن من تواضع لله رفع. أقرب ما يكون عبد من ربه وساجد، استغل هذه الفرصة، أكثر من الدعاء. دعاء إيش؟ بأي شيء تدعو؟ بأي شيء؟ بالذي تريد من خير الدنيا والآخرة. طيب، لو قال الإنسان في دعائه: اللهم ارزقني سيارة جميلة، يصلح؟ يصلح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليسأل أحدكم ربه حتى شراك نعله، حتى شراك النعل. ثم الدعاء نفسه عبادة، فإذا دعوت الله بأي غرض، لو قال الطالب وهو في أيام الامتحان: اللهم ارزقني نجاحا إلى درجة ممتازة، يصلح؟ يصلح. هذا دعاء لا تخاطب الله، والممنوع مخاطبة الآدميين، لكن مخاطبة الله بالدعاء ليست ممنوعة. طيب، في محل دعاء ثاني في الصلاة بعد التشهد، كما في حديث ابن مسعود حين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التشهد ثم قال بعده: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء. وكلمة ما شاء عند علماء الأصول تفيد إيش؟ واحد منكم يرفع يده، كان ممكن في مجال المناقشة، مستعد للمناقشة؟ تفضل. ما دليلك على أن اسم الموصول يفيد العموم؟ لا، هذا تعليل الحكم ما يصلح، نحن نريد التعليل بما يوجب الحكم. ما في أخي طيب، من عنده دليل على أن اسم الموصول يفيد العموم من القرآن أو من السنة؟ والذي جاء بالصدق وصدق به، آخر الآية: أولئك هم المتقون. أولئك هم، هذه جماعة، والذي مفرد. فما الذي أوجب أن تكون، أن يخبر عن المفرد بالجماعة؟ الذي أوجب ذلك هو أن اسم الموصول يفيد العموم، ومثل ذلك اسم الشر يفيد العموم. والدليل على هذا قول الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه تفيد العموم أو لا؟ من يجيب؟ تفضل قم ائتي بدليل على ذلك. بدليل على الآية للعموم. طيب استرح. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخيل وأثنى عليها وما فيها من الأجر قالوا: يا رسول الله فالحمر. قال: لن ينزل علي فيها إلا هذه الآية الشاذة والفاتحة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. هذه تعم كل شيء. إذن اسم الموصول يفيد إيش؟ يفيد العموم. فقول الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث مسعود: ثم ليتخير من الدعاء ما شاء، يفيد أي دعاء. وأما قول بعض الفقهاء رحمهم الله إنه لا يجوز للإنسان أن يدعو في صلاته بشيء من ملاذ الدنيا، فإنه قول ضعيف مخالف الحديث. وإذا كان الإنسان في أزمة اقتصادية فإلى من يلجأ؟ إلى الله، يدعو الله عز وجل. فصار عندنا الآن في ساعة الإجابة وقت صلاة الجمعة عدة أماكن أو عدة مواطن للدعاء، فانتهز الفرصة يا أخي، انتهز الفرصة بالدعاء في صلاة الجمعة لعلك تصادف ساعة الإجابة. هناك أيضا ساعة أخرى ترجى فيها الإجابة من نفس اليوم، وهي ما بعد العصر، ما بعد العصر إلى أن تغرب الشمس. لكن هذا القول أشكل على بعض العلماء، وقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: وهو قائم يصلي، وبعد العصر ما في الصلاة. أجاب عنه العلماء فقالوا: إن منتظر الصلاة في حكم المصلي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. من خصائص هذه الصلاة أنه يجب الغسل لها كما يغتسل الإنسان للجنابة، يجب أن يغتسل لها كما يغتسل للجنابة وجوبا. في الشتاء وفي الصيف. الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. واجب. من القائل واجب؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو أعلم الخلق بشرع الله، ولا يمكن أن يطلق على شيء مستحب إنه واجب، يعني إلا لو قال، لو كان كذلك لكان الأمر خطيرا. فهو أعلم الخلق بشريعة الله، وهو أفصح الخلق بما ينطق به. موافقون على هذا؟ هذا جواب هش يا جماعة. أقول: هل هو أفصح الخلق بما ينطق به؟ نعم. ونجيب جوابا ساطعا، مو جواب ميت، هو أفصح الخلق بما ينطق به. طيب، وهو أنصح الخلق للخلق. موافقون على هذا؟ نعم والله، أنصح الخلق للخلق. وهو أصدق الخلق خبرا. نعم، هو يقول: غسل الجمعة واجب. بعد أن قدمت لك هذه المقدمات احكم أنت. غسل الجمعة واجب، ثم قرن الوجوب بما يقتضي التكليف، وهو قوله: على كل محتلم، لأن المحتلم هو الذي تجب عليه الواجبات. والمحتلم ليس معناه الذي احتلم بالفعل، المحتلم بالفعل يجب عليه الغسل من الجنابة ولو في يوم الاثنين والثلاثة والأربعة، لكن هذا غسل الجمعة واجب على كل محتلم. أظن أننا لو قرأنا هذه العبارة في مصنف من مصنفات الفقه لم يبقى عندنا شك بأن المؤلف يرى إيش؟ يرى الوجوب، فكيف والناطق به محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ ثم إن في الغسل فائدة للبدن تنشيطا وتنظيفا. طيب، ويدل للوجوب ما جرى بين عمر وعثمان رضي الله عنهما. كان عمر يخطب الناس، فدخل عثمان في أثناء الخطبة، فكأن عمر لامه على تأخره، قال: والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن سمعت الأذان فتوضأت ثم أتيت. مشغول، قال له عمر أمام الناس وهو يخطب، والوضوء أيضا يعني تفتت على الوضوء أيضا تجي متأخر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. فكلمه بنوع من التوبيخ، واستدل لذلك بماذا؟ بقول رسول صلى الله عليه وسلم: إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. وكذلك أيضا من خصائص هذه الصلاة العظيمة أنه ليس لها راتبة قبلها، ما لها راتبة قبلها، إيش؟ لأن المؤذن إذا أذن فالخطيب حاضر سوف إيش؟ يبدأ بالخطبة. وإنشاء التطوع بعد الخطبة حرام، إنشاء التطوع بعد الخطبة حرام، ولو فعل لكان آثما والصلاة غير مقبولة، إلا في من دخل والإمام والخطيب يخطب فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لما ثبت في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: قم فصل ركعتين وتجوز فيهما. عرفتم؟ فلذلك ليس لها سنة قبلها. الظهر لها سنة قبلها الأخ؟ لها سنة قبلها كم؟ تسليمة أو تسليمتين؟ تسليمتين، بارك الله فيك. الجمعة لها سنة راتبة قبلها أربع ركعات بتسليمتين. فقال الظهر، نعم الظهر لها سنة راتبة قبلها أربع ركعات بتسليمتين، أما الجمعة فليس لها راتبة قبلها، لكن من جاء قبل أن الأذان الثاني فليتطوع بما شاء بدون حد. هل لها راتبة بعدها؟ نعم لها راتبة بعدها. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي بعدها ركعتين في بيته، وقال: إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. فعندنا الآن سنة قولية وسنة فعلية. القولية كم؟ أربع ركعات، تمام. والفعلية ركعتان، أحسنت. كيف نجمع بينهما؟ هل نأخذ بالسنة الفعلية أو بالسنة القولية، أو نأخذ بهما جميعا، أو نفصل؟ كم الاحتمالات الآن؟ كم الاحتمالات؟ أربعة. هل نأخذ بالسنة القولية فنقول سنة الجمعة أربع ركعات، أو بالسنة الفعلية فنقول سنة الجمعة كم؟ ركعتان، أو نجمع بينهما فتكون السنة ست ركعات، أو نفصل والتفصيل أذكره لكم إن شاء الله. فالاحتمال كم الآن؟ 4. من العلماء من قال السنة ركعتان في البيت، لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ومن الناس من قال السنة 4 سواء صلاها في البيت أو في المسجد، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها 4، وقوله مقدم على فعله عند التعارض. ومنهم من قال الاحتياط إيش؟ الاحتياط جماعة الأخ، الاحتياط ما جديد؟ طيب الاحتياط إيش؟ إيه وش الاحتياط؟ الاحتياط أن يأتي بالسنة القولية والفعلية فيصلي 6. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ففصل قال إن صلى في بيته فالسنة ركعتان فقط، لأن الرسول لم يزل على ركعتين في بيته، وإن صلى 4 ففي المسجد، وهذا تفصيل لا بأس به، تفصيل لا بأس به. طيب إذن تختص الجمعة أو تفارق الجمعة الظهر لأنه ليس لها راتبة قبلها، وراتبتها بعدها ركعتان إن صلى في البيت، و4 إن صلى في المسجد. طيب أما يوم الجمعة فله خصائص، الآن تكلمنا عن خصائص الصلاة، يوم الجمعة له خصائص، منها أنه يسن للإنسان أن يقرأ فيه سورة الكهف كاملة، وليس في فجر يوم الجمعة كما يفعل بعض الأئمة الجهال، بل في غير الصلاة، لأن فجر يوم الجمعة يقرأ فيه بصورتين معروفتين يبينهما لنا الأخ. تمام طيب أسفل. لكن يقرأ سورة الكهف في اليوم يعني في غير الصلاة، قبل صلاة الجمعة أو بعدها، يجوز هذا وهذا، سواء قرأت سورة الكهف قبل صلاة الجمعة أو بعدها يحصل الأجر، بخلاف الاغتسال فإنه لا بد أن يكون قبل الصلاة. ومنها من خصائص يوم الجمعة اليوم أنه يقرأ في فجره ألف لام ميم تنزيل السجدة في الركعة الأولى، وهل أتى على الإنسان في الركعة الثانية اقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما يفعله بعض الجهال من الأئمة حيث يقسم ألف لام ميم تنزيل السجدة بين الركعتين، أو يقتصر على نصفها ويقرأ نصف هل أتى، فهو خطأ، خطأ. نقول لهذا إما أن تقرأ بالسورتين كاملتين، وإما أن تقرأ بسورة أخرى لئلا تخالف السنة، عرفت؟ لأن هناك فرق بين من يقرأ بسورتين أخرين فيقال هذا فاتت السنة، لكن من قرأ بسورة ألف لام ميم تنزل السجدة وقسمها في الركعتين، أو قرأ نصفها ونصف الأتى، فهذا خالف السنة. وفرق بين المخالفة وبين عدم فعل السنة، لأن الأول أشد. ومن خصائص يوم الجمعة أنه ينبغي فيه إكثار الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أكثر من الصلاة على نبيك محمد عليه الصلاة والسلام الذي هو أعظم الخلق حقا عليك، أعظم حقا من أمك وأبيك، ويجب أن تفديه بنفسك ومالك، أكثر من الصلاة عليه يوم الجمعة. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بذلك. ومن خصائص هذا اليوم أنه لا يصام وحده، إلا من صادف عاده فصامه. يعني لا يمكن أن تفرد يوم الجمعة بصوم، فإما أن تصوم يوم الخميس معه، وإما أن تصوم الأخ قم ولا تجب الليلة. أي ليلة؟ وغدا يوم الجمعة. والنعاس عند استماع الذكر. نعم، طال عنك النوم الآن، استرح. طيب استمع، يوم الجمعة لا يصام وحده، يعني إما أن تصوم يوم الخميس أو السبت، تصوم معه السبت. إلا من كان له عادة فصادف عادته، مثل أن يكون ممن يصوم يوما ويفطر يوما، فصادف يوم الجمعة يوم صومه فلا بأس يصوم ولا حرج. وكذلك لو كان يوم الجمعة يوم عرفة صم ولا حرج. وكذلك لو صادف يوم الجمعة يوم عاشورة صم ولا حرج، ولكن يوم عاشورة يختص بأنه يصام يوم قبله أو يوم بعده مخالفة لمن له. أما يوم السبت فصومه جائز لمن أضاف إليه الجمعة، وأما بدون الجمعة فلا تصوم يوم السبت، لا تفرده ما لم يصادف عادة أو يوما مشروعا صومه كيوم عرفة أو يوم عاشوراء. من خصائص هذا اليوم، أعني يوم الجمعة، أنه عند بعض العلماء تسن فيه زيارة القبور يوم الجمعة، لكن هذا ليس بصحيح، فإن زيارة القبور مشروعة كل وقت، في الليل، في النهار، في الجمعة، في الاثنين، في الثلاثاء، في الأربعاء، أي وقت يسن أن تزور المقابر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زار البقيع ليلا صلوات الله وسلامه عليه، ولا يختص بيوم الجمعة. وقد سبق لنا أن زيارة القبور لها فائدة عظيمة، وهي قم، وفي لفظ آخر في المسلم، كلها في المسلم، فإن تذكر الآخرة، وفي لفظ آخر الموت، بارك الله فيك، فإن تذكر الموت. والمقصود بزيارة القبور تذكر الإنسان لحاله أنه الآن على ظهر الأرض يتمكن من الأعمال الصالحة، وغدا من أهل باطن الأرض الذين لا يتمكنون من العمل الصالح. هذا ما أردنا أن نتكلم عليه حول يوم الجمعة وما يتعلق بصلاة الجمعة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. بقي علي مسألة، هل تريدون أن نتكلم على ما سمعنا في القراءة، أو نتكلم على مسألة هامة؟ نعم، على مسألة هامة. طيب، هذه المسألة الهامة المهمة العظيمة المدلهمة هي السلام، سلام الناس بعضهم على بعض، أهو سنة أو حرام أو مكروه؟ تفضل قم. سنة، أنت إذا لقيت واحد تسلم عليه ولا ما تسلم عليه؟ تسلم عليه، بارك الله فيك، تسلم. العجب أنك الآن تسلم على بعض الناس خارجا من المسجد أو داخلا فيه يستنكر، يلتفت، وش هذا؟ كأنه لم يشرع السلام بين المسلمين، أليس هذا كذلك؟ ألم تدركوا هذا يا أخوان؟ أنا أدركته،

وهي صائمة يوم الجمعة أو دخلت عليه فقال لها أصمت أمس؟ قالت لا. قال أتصومين غدا؟ قالت لا. قال فأفطري. وفي قول أتصومين غدا دليل على جواز صوم يوم السبت غير الفريضة، فيكون هذا الحديث شاذا. ومن شرط صحة الحديث أن يكون إيش؟ أين أصحاب المصطلح؟ أن لا يكون معللا ولا شاذا. ومن العلماء من قال إنه منسوخ، ومنهم من قال إنه يحمل على صومه منفردا، وهذا ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله. نعم. جزاك الله خير. السائل يقول متى يشير المصلي بأصبعه في التشهد؟ يشير بأصبعه في التشهد كلما دعا عند الدعاء، كما جاء في الحديث وإن كانت صحيحة نظر يحركها يدعو بها. فمثلا إذا قلت التحيات لله والصلوات والطيبات فهل تشير؟ تشير؟ إذا قلت التحيات لله والصلوات والطيبات تشير؟ استرع لا شير، لأنه ليس بها دعاء، هذه ثناء على الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أتشير؟ لأنه دعاء. بارك الله فيك. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، لأنه دعاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أشير، لأنه دعاء. أحسنت. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، تشير لأنه دعاء. أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، تشير لأنه دعاء. أحسنت. هذا هو. جزاك الله خيرا. السائل يقول احيانا اصوم الاثنين او الخميس واعقد النيه على الصيام في الليل، وفي الصباح اذهب الى عملي، ولكن في بعض الايام اشعر بالتعب والنعاس مما يضطرني الى الافطار. نعم. هل لي ذلك؟ اولا نقول للانسان الذي له عمل رسمي اذا كان صومه يخل بالعمل فان صومه حرام، سواء الاثنين او الخميس أو أيام الفيض. لماذا؟ لأن القيام بعمل الوظيفة واجب، وصوم التطوع ليس بواجب، ولا يمكن أن نضيع الإنسان الواجب من أجل فعل المستحب. وهذه نقطة يخطئ فيها كثير من الناس، يتهاونون بأداء الواجب ويفعلون السنة، فهم كالذين يبنون قصرا ويهدمون مصرا، وهذا غلط. أما إذا كان الإنسان عنده قوة على تحمل العطش والجوع والهلع، أو كان في أيام الشتاء ليل نهار قصير وجو بارد ولا يؤثر على عمله فليصوم. وهذا وجواب السؤال، نحن ذكرنا الآن قاعدة عامة، لكن جواب السؤال أن هذا الرجل الذي وجد من نفسه كسلا وضعفا عن أداء الواجب نقول أفطر وجوبا، يجب عليك أن تفطر وتقوم بالعمل الواجب. نعم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول هل الثوب الذي يلبس إلى أنصاف الساقين يعتبر ثوب شهرة في هذه الأيام؟ هو عند الناس يشيرون إليه بالأصابع، إذا رأوا رجلا ممن أو من قوم يعتادون أن يكون اللباس نازلا. أما إذا كان من قوم يعتادون رفع الثياب، يعني في بعض البلاد تجد ثيابهم قصيرة من أصل وتجد نصف الساق والباقي في السروال، هذا يعتبر لباس شهرة. ثم إنني أقول ينبغي أن لا نتشدد في هذا الأمر أي في رفع الثوب، لأن الأمر كله واسع، والصحابة منهم من يكون ثوبه إلى أسفل من نصف الساق وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثوبه نازل وأقره النبي عليه الصلاة والسلام، والدليل على أن ثوبه نازل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما ذكر عقوبة من يجر ثوبه خيلاء قال يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي علي إلا أن أتعاهده، فقال إنك لست ممن يصنع ذلك خيلاء. ومن لازم كون يسترخي عليه أن يكون أنزل من نصف الساق، لأنه لو كان إلى نصف الساق ونزل حتى وصل إلى ما تحت الكعبين تبدو عورته من فوق ضرورة، يعني لو كان إزار يصل إلى نصف الساق والعزة كما تعرفون في الغالب إلى السرة، إذا نزل استرخى ونزل ينكشف ما فوق، وهذا دليل واضح على أن الأمر والحمد لله في هذا واسع. ولا ينبغي أن يعلق الإنسان الولاء والبراء على تقصير الثوب أو تطويره، لكن من رأى